منذ ساعتين تقريبا كانت الشياطين تجول تسرح وتمرح تفتن بني آدم وتغويهم. كانت الشياطين توسوس للناس بالمعاصي وتؤزهم أزا إلى الجحيم. لكن ربك الذي لا أكرم منه ولا أرحم منه تنعما عليك وتفضلا عليك ولأجلك أنت يا ابن آدم صفد هذه الشياطين 30 ليلة و30 يوما. الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك لك لي ولك: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تخيل بعد ما يمر رمضان يوم العيد في ناس ستضع يدها في يد الشيطان وتصافحه وتسير معه وتعصي الله تبارك وتعالى. هذا حال بعض الناس مع أن الله تبارك وتعالى صفد هذه الشياطين لأجلك بكلمة كن كن. جيء بالشياطين من مشارق الأرض ومغاربها ووضعت في رؤوسها وأيديها وأرجلها الأغلال والأصفاد لأجلك أنت منذ ساعتين كانت أبواب النيران مفتحة. لكن رب العالمين الذي رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علاه أغلق أبواب النيران. هذه الأبواب أغلقت أوصدت لأن هذا الشهر شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر العتق. فناسب أن الله تبارك وتعالى برحمته يغلق أبواب النيران ثم فتح لك أبواب الجنة الثمانية حتى تدخل فيها وتدخل إليها وتدركك رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يغلق منها باب حتى ينتهي هذا الشهر المبارك. فمن ذا الذي يريد أن يدخل هذه الدار؟ يا عباد الله، كنا يوما في هذه الدار ونزلنا إلى هذه الدنيا دار الشقاء، دار النصب، دار التعب. نحن الآن سبل، نحن الآن في هذه الدنيا سبل، لا نعيم إلا بجوار الملك، لا سعادة إلا في ديار الأفراح. أما هذه الدار، دار الدنيا، إنها دار الألم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. أنت في سجن، أنت في سجن، حتى وإن كنت من أغنياء الناس أنت في سجن. لأن المؤمن لا يتنعم حقيقة ولا يلتذ حقيقة إلا عندما يرجع إلى موطنه. وطنك مش مصر، وطنك الحقيقي هو الجنة. في هذه الدار كنا فيها يوما ثم عصى أبونا آدم ربه فغوى ونزل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ليس هذا فحسب، بل يبعث الله تعالى مناديا، ينادي الليلة، الليلة هذه الليلة منادي ينادي: أن يا باغي الخير، يا من أردت أن ترجع إلى ربك، اللي عاوز الجنة، اللي عايز ربنا يغفر لك، اللي عايز ربنا يعفو عنك، يا باغي الخير، هذا هو الوقت، تلك هي الساعة، أقبل، تعال، تعال، هذا هو الخير، الخير كله في هذا الشر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ألا تخاف ربك؟ يا من تريد الشرور والإفساد والمعاصي، هذا شهر رمضان لا يليق بك، لا يليق بعبد أن يعصي الله تبارك وتعالى خاصة في هذا الشهر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة عتقاء. تخيل لو عتقت الليلة، في بعض الروايات ولله تعالى عند كل فطر عتقاء، يعني عند صلاة المغرب يوضع صك بأسماء بعض المؤمنين كل ليلة: فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عتقوا من النار. وما أدراك أن تعتق من النار. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى أن تدركنا رحمة ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. في هذه الليلة خصيصا يقول صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من ليالي رمضان. هذه الليلة، هذه الليلة تحديدا أول ليلة أنزل الله تعالى صحف إبراهيم على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا أحتاج أن أذكر إخواني، يا بد أن تري ربك منك الاجتهاد. إخواننا، دع عنك الكسل، دع عنك النوم، دع عنك الأكل والشرب، دع عنك الخيام الرمضانية ودورات الكرة، دع عنك المسلسلات، دع عنك شياطين الإنس، دع عنك هؤلاء الذين يصطادونك لتعصي ربك، دعك من ذلك كله. أنا لك أن تتوب. أعظم ما تستقبل به مواسم الطاعة وأعظم ما تستقبل به الخير أن ترجع إلى ربك. مش كفاية؟ كفاية مش كفاية؟ أين ستجد الراحة؟ أين ستجد النعيم؟ بعيدا عن ربك لن تجد الخير، لن تجد أي خير ولا أي سعادة. أنا لك الآن أن ترجع إلى ربك، استقبل هذا الشهر في هذه الليلة، اجلس اليوم بينك وبين الله عز وجل وقل يا رب عدت إليك، أنا لك تائب، أنا ندمت، اقبلني، اغفر لي ما مضى. إن وجد الله ذلك منك اجتباك. الله تبارك وتعالى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ألم يعلموا، اسمع الآية، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. سبحان الله، الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. فقط ارجع إليه، تب إلى ربك عز وجل يقبلك ويبدل سيئاتك حسنات. الله تعالى يريد أن أرى في هذا الشهر معك القرآن، معك الذكر، معك الدعاء، تتقلب من عبادة إلى عبادة، حتى إذا رآك كذلك رحمك وغفر لك وأعتق رقبتك من النار. ختاما قبل أن أقوم، ذكر إخواني أن السير إلى الله تعالى يكون بالقلوب قبل الجوارح. محل النظر لله تعالى إلينا الليلة وفي كل ليلة وفي كل وقت القلب. لا يمكن إطلاقا أن تؤذي إخوانك، أن تؤذي إخوانك بالقول أو بالفعل ثم تزعم أنك تتقرب من ربك. لما قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصيام والقيام إلا أنها، تخيل، تكثر من الصيام والقيام إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار. فالأخ اللي بيجي المسجد ويؤذي إخوانه عشان يخش الصف الأول ولا يقف في مكان معين ويفعل ويفعل، أنت لم تتق الله عز وجل. الله تعالى حسب ما في قلبك، إن بالمدينة لرجالا، أصلا خرج الجهاد الجهاد، فقال لهم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. يعني قلت له واحد قاعد دلوقتي في بيته، في بيته لم يصلي معنا القيام وله مثل أجرنا أو يزيد، وربما تجد واحد معنا يخرج من الصلاة وعليه الوزر. لماذا؟ انظر ما الذي في قلبك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن شاء الله عز وجل سننتظم حديثنا في درس التراويح عن موضوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنعيش على مدار 30 ليلة أو 29 ليلة إن شاء الله وقدر وأمد في حياتنا وحياتكم، نعيش فيها مع أنفاس حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تعرفوا عليه أكثر وأكثر، تقربوا منه لنعرف كيف كان داعيا، كيف كان رسولا، كيف كان مجاهدا، كيف كان حكما، كيف كان مفتيا، كيف كان أبا، كيف كان زوجا، كيف كان أخا، كيف كان يضحك ومتى ضحك، كيف كان يبكي ولماذا بكى. تعرف على حياته صلى الله عليه وسلم، نعيش معه فنعم الحياة هي. قل قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.